أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله تعالى من الطالبين بثأره. في هذه الأيام الإخوان الحمد لله موفقون للذهاب إلى مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المجالس فيها بعدان، البعد العاطفي والبعد العلمي والفكري. في مبتدأ المجلس وفي ختام المجلس هنالك مجال لاستثارة الدمعة والتفاعل العاطفي مع ذكر أهل البيت عليهم السلام. وهنا لا بد أن نشير إلى حقيقة أنه الحرقة الباطنية هي في الواقع الغاية المقصودة، أن يكون الإنسان متألما في باطنه. لأن البعض حقيقة عندما يستمع إلى ذكر أهل البيت عليهم السلام يعيش هذه الحرارة الباطنية، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. إذا وجدت هذه الحرارة الباطنية، هذه الحرقة، نعم هذا الإنسان يعتبر حزينا في مصيبتهم. قد يتفق أن أحدنا يكون حزينا ولكن لا تجري دمعته، أو تجري دمعته كما يقال بمقدار جناح بعوضة مثلا. المهم الحالة الباطنية لا الدمعة الخارجية. ولهذا إن ابتليت بجفاف الدمع مثلا أيام محرم الحرام ولكنك حقيقة عشت الحرقة الباطنية، تألمت لما جرى على أهل البيت عليهم السلام، هذه الحالة الباطنية هي الحالة المقدسة. طبعا الدمعة عندما تجري القلب يزداد تفاعلا، هناك علاقة مزدوجة بين القلب والعين، العين تدمع القلب يخشع، القلب يخشع أو يحزن الدمعة تزداد في العين. إذن من كان مبتلا بجفاف العين وعدم حرقة القلب هذا الذي ينبغي أن يعالج نفسه، أن يذهب إلى طبيب النفوس، وبل هو أولى من أهل البيت عليهم السلام لطرح الشكوى. من رأى جفافا في قلب، جفافا في عينه وإدبارا في قلبه، فليقدم الشكوى لصاحب المصيبة. كم هو ثقيل على المؤمن أن تأتيه هذه الليالي والأيام ولا يرى في قلبه تفاعلا. إذن هذا هو البعد أو الشق العاطفي من إقامة المجالس. وهنالك بعد آخر إخواني أخواتي، وهو بعد الاستفادة العلمية. هذه المجالس لا تخلو من موعظة، من آية من كتاب الله عز وجل، من حديث نافع، ليكن البناء على الذهاب بهذه المجالس لأخذ دواء لما نحن فيه. فرق بين إنسان يذهب إلى صيدلية يتفرج عليها ليس في جيبه مال ينظر إلى الأدوية، هذا الذهاب ماذا ينفعه؟ متى يكون العلاج؟ عندما يأخذ الوصفة من الطبيب، يذهب إلى صاحب الدواء ويشتري ثم يستعمل. إذن وصفة من الطبيب، شراء من صاحب الدواء، استعمال لها، عندئذ يرجو الشفاء. من يريد أن يشفى من أمراض القلوب أيضا عليه باتباع هذه المراحل: الذهاب إلى مجالس أهل البيت عليهم السلام، أخذ لهذه الوصفة المباركة، هذا أولا، وثانيا يعمل بما تعلمه في هذه المجالس ليصل إلى مرحلة الشفاء الأكمل. ومن أخواني أخواتي، اسمحوا لي بملاحظة، وهي أنه عندما تستمع إلى موعظة، إلى حديث من خطيب، هذا الحديث يختلف عما لو قرأته في كتاب. أنا لا أستبعد، والله العالم، أنت عندما تذهب إلى مجالس أهل البيت عليهم السلام، دمعتك السابقة ودمعتك اللاحقة، هكذا في المجالس، دمعة في الأول ودمعة في الأخير، وبينهما استفادة علمية. هذه المعلومة عندما تأخذها في هذا السياق العاطفي أولا وأخيرا، في جمع من المؤمنين في موسم فيه البركة، هذه المعلومة يرجى منها أن تنفذ للباطن، أن تتغلغل. رأيتم عندما يكثر الماء على نبات، على زرع، هذا الماء يجد طريقه إلى الجذور. فرق بين ماء قليل وبين ماء كثير. هذه المجالس، ما نستفيده من كلمات هؤلاء بمثابة الماء الكثير الذي يتغلغل إلى الأعماق بإذن الله عز وجل. إمامنا الصادق عليه السلام يشير إلى هذه المجالس، قال لفضيل: تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيو أمرنا يا فضيل. فرحم الله من أحيا أمرنا. لاحظوا أخواني العبارة هكذا: رحم الله، يراد بهذه الرحمة الرحمة المستقبلية، يعني في عرصات القيامة. الرحمة هناك تتجلى وتنفعنا. اللغة العربية يقولون: عندما تستعمل الماضي في المستقبل، هذا الاستعمال يفيد تحقق الوقوع، كقوله تعالى: إذا وقعت الواقعة. الواقعة في المستقبل، القرآن يقول: وقعت، أو غلبت الروم في أدنى الأرض وهم سيغلبون لاحقا. إذن الإمام صلوات الله عليه يقول: رحم الله من أحيا أمرنا، يعني هذه الرحمة محققة مسجلة لا ريب فيها، رحمة حتمية، رحم الله من أحيا أمرنا. وهنا لا بد أن نشير أيضا إلى حقيقة إخواني حول كلمة أحيا أمرنا. أمرهم في عالم الثبوت مسلم، الإمام يريد منا أن نحيي هذا الأمر. واقعة الغدير وقعت، حديث المنزلة، هذا الحديث لا ريب فيه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد منا أن نحيي ذكر الغدير. أن نحيي حديث المنزلة، أن نحيي حديث السفينة، أن نحيي آية التطهير بمعنى البيان والنشر. إذن هذه المجالس فيها إحياء لأمرهم لا إيجاد له، ولاية أمير المؤمنين ثابتة ولو رفضها جميع الخلق، هذا المقام مقام إلهي تقرر. لو لم يوجد على الأرض مأموم واحد، أمير المؤمنين إمام الخلق رغم أنوف الظالمين والمكابرين. إذن المطلوب منا في هذه المجالس أن نحيي هذا الذي ثبت عند الله عز وجل، نظهره أمام الناس. ولهذا صلوات الله وسلامه عليهم لماذا أكدوا على ذكر مصائبهم؟ ذكر مصيبة الحسين عليه السلام يعني ذكر الظلم الذي جرى عليه، ذكر الظلم الذي جرى على الحسين عليه السلام يعني ذكر الظلم الذي جرى على أمير المؤمنين. لو أن الأمة استسلمت للإمام وانقادت له لما وقعت كربلاء. الغدير عندما غطي، الغدير عندما أنكر، طبيعي وقعت حادثة كربلاء. إذن أئمتنا عليهم السلام يريدون بهذا الأمر الدعوة إلى البكاء إظهارا لمظلوميتهم، وإظهار مظلوميتهم تقرير وإثبات لحقهم في نفس الأمر. يقول الراوي، يقول: كنا عند أبي عبد الله ونحن جماعة من الكوفيين، فدخل عليه أحدهم الإمام قربه وأدناه، ثم قال: يا جعفر. قال: قلت: لبيك، جعلنا الله فداك. قال: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. فقال له: نعم. فقال الإمام: قل، يعني قل لي شعرا في جدي الحسين عليه السلام. فأنشده فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال: يا جعفر، والله لقد شهدت ملائكة الله المقربون ها هنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام. في الرواية تتم هذه التتمة حقيقة بليغة ومؤثرة: ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. حتى عندما تذكر الحسين عليه السلام توقع أن الملائكة تحضر هذا المجلس، ويقول إمامنا: بكاء الملائكة أكثر من بكاء البشر، ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنة بأسرها. ثم قال في ختام الرواية: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. إذا إخواني، نلملم الكلام ونقرر هذه الحقيقة في هذه الليالي والأيام: ما أجدر بالمؤمن أن يملأ البعدين مع البعد العاطفي من خلال البكاء على مصائبهم، والبعد الفكري والعملي من خلال البناء على اتباع آثارهم والانتهاء عما نهوا عنه والامتثال لما أمروا به. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، أبلغ سلامنا وعزانا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.